الأغاني. للأصفهاني أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 62 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح وصلنا مع فرموخ مهان لمجلس كسرى صاحب الإيوان والعرش والصونجان، وسمعنا كسرى في ثورته اتهز جبروته وتزلزلت سطوته، علشان طائرين اتبدلوا الهوى على سور إيوانه من غير استئذانه. وأول ما لمح في مجلسه الدهقان فرغوخ مهان وجنبه ابنه الأمير شاهان مرد، أمرهم ينشنوا السهام على الطائرين ويصيبوهم مرضى واحدة، هو فرد وابنه فرد، والفايز له الجوائز واللي يخيب الذل والتعذيب. وربنا قدر ولطف وأصابوا الاثنين الهدف. أيها الدهقان، ملك الملوك يأمرك بأن ترفع وجهك عن الأرض وتنظر قوله إليك. أي فروخ ماهان، ما اسم ولدك الذي أحسن الرمية معك؟ شاهان مرد. إني أثبته وسائر أولادك في معيتي يقيمون عندي. أعجزني فضل ملك الملوك، فما يقوم الكلام بحمده والثناء عليه. أي فروخ مهام، إني أريدك أن تكون ملكا من قبلي على سائر العرب، فهل تستطيع أن تعبدهم لي؟ مولاي ملك الملوك، أردتني للأمر الصعب، ولا بد من أن أستعين بالعرب على العرب كيما أبلغ هذه الغاية، فأنظرني حتى أصطنع من بينهم أعوانا وأولياء. لا يقصرن عنك في هذا الأمر من لدنا مال ولا رأي ولا عون. مولاي ملك الملوك، إن عندي غلاما من العرب مات أبوه وخلفه في حجري فربيته، فهو أفصح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية، وأراني محتاجا إلى اصطناع مثله من غلمان العرب، حتى إذا بلغ أشده استعنت به على تعبيد بني جلدته لأمركم. ما اسمه؟ عدي بن زيد. أدعه، فإن رأيته يصلح لذلك أثبته مثل ولدك في معيتي. فأرسل الدهقان إلي فدعاني إلى مدائن كسرى، وكنت جميل الوجه فائق الحسن، والفرس تتبرك بالجميل الوجه. فلما أذن لي على كسرى وكان في مجلس غناء، دخلت ووقفت عند الباب لا أريم، وكانوا ينشدون بالفارسية شيئا في هذا المعنى. قد رحل الفتيان غيره ولزمت وصله فلم أرحل. قد رحل الفتيان غيره ولزمت وصله فلم أرحل. فروخ مهان، أين الغلام؟ هو ببابك لا يريم يا ملك الملوك. أقبل يا عدي، أسجد بين يدي مولاك. صبيح مليح، تقبل البركة على من يقبل هذا بين عيني. ادن مني يا غلام. فارسي أنت أم عربي؟ عربي. أراك تقولها منوها، الفرس ملوك العالمين، فما العرب؟ إن لم يكونوا ملوكا فهم لا يملكون. بخن يا غلام، نحن قوم على حضارة ودين، وقومك أهل بداوة وإلحاد، فما تقول في ذلك؟ وهل أقول إلا ما يرضيك يا ملك الملوك؟ تعني ولو كان لا يرضي الحق؟ ولو رغمت أنفي. أثبت الغلام في معيتي، فهو منذ اليوم عندي بمنزلة ابن فروخ مهان. لم أكن أدري حتى ذلك الحين أن أبي زيدا قد مات في الحيرة، فقد كتم المرزبان عني ذلك الخبر، وقد علمته بعد زمان، كما علمت أن أبي قبل موته أصلح أمر الحيرة لملكها المنذر بن ماء السماء حين فسد عليه أمرها وأراد أهلها أن يقتلوه. وأصل ذلك أن المنذر كان يأخذ من أموالهم ما يعجبه، فلما تيقن أنهم قد أجمعوا على قتله بعث إلى أبي فقال له: يا زيد يا ابن حماد، أنت تعلم أن أباك حمادا كان قد ملكه أهل الحيرة أمرهم حين هلك أبي النعمان الأكبر، وظل أبوك على الملك حتى عينني كسرى، فأصخ لي يا زيد، أنت أهل هذا الملك وأنت خليفة أبي، وقد بلغني ما أجمع عليه أهل الحيرة لإقالتي، فلا حاجة لي في ملككم، دونكموه ملكوه من شئتم. أيها الملك المنذر ابن ماء السماء، إن هذا الأمر ليس إلي، ولكني أصبره لك ولا آلوك نصحا. فلما أصبح زيد أبي غدا إليه الناس فحيوه تحية الملك وقالوا له: ألا تبعث وقد ملكناك أمرنا إلى عبدك الظالم الجائر ذاك المنذر ابن ماء السماء فتريح منه رعيتك؟ أولا خير من ذلك؟ أشر علينا، أشر علينا، أشر. تدعون المنذر على حاله، فإنه من أهل بيت ملك، ربما ندمتم يوما أن جحدتم صنائع آبائه فيكم، ولكم علي العهد أن آتيه فأخبره أن أهل الحيرة قد اختاروا رجلا يكون أمر الحيرة إليه، إلا أن يكون غزو أو قتال فلك اسم الملك وليس إليك سوى ذلك من الأمور. رأيك أفضل، رأيك أفضل، رأيك أفضل، رأيك أفضل. ومرت السنون وأنا عند كسرى في المدائن، وقد شببت وبلغت أشدي، فأقامني على ديوان كتبه ورسائله، فكنت أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى. ثم أن كسرى علم بأن جوستينيان قيصر الروم قد عزم أن ينشئ في تخوم الشام إمارة وسطا بينه وبين عرب الجزيرة، أسوة بما فعل الفرس من قبلهم حين أقاموا إمارة الحيرة على تخوم العراق. وكان كسرى سابور داهية يباغت عدوه مسالمة كما يباغته حربا، فأرسلني إلى قيصر الروم جوستينيان بهدية عظيمة من طرف ما عنده، ورتب لي أن أصل إلى بلاط جوستينيان في يوم الاحتفال بتتويج الحارث بن جبلة الغساني بطريقا على جميع قبائل سوريا من حوران إلى البلقاء، والبطريق في دولة الروم هو أعلى مقام بعد القيصر. مولاي، هل أنت رسول ملك الفرس؟ نعم أنا هو. إن مولاتي كريستينا أخت القيصر تدعوك إلى مقصورتها. هلم بي إليها. أي منشداتي، رحبنا بضيفي. ألا إنه فارسي فأنشدنا له بلسان قوم. مولاتي، بل أنا عربي. عربي في بلاط كسرى؟ كالحارث بن جبلة في بلاط قيصر. فإن الحيرة بين العرب والفرس كسورية والبلقاء بين العرب والروم. لا علينا، هذا يعني جوستينيان ولا يعنيني. أي منشداتي، أنشدنا لضيفي بلسان العرب. خبرني، هل تقرض الشعر كدأب العرب؟ أحيانا. اقترح عليهن شعرا ينشدنه لوقته. أيها المنشدات، اكتبن ما يقول ثم غنين به. رب دار بهذه الأرض من دومة أشهى إلي من جيروم، وندام لا يفرحون بما نالوا ولا يرهبون صرف المنون. قد سقيت الوداد منهم كؤوسا قهوة مزة بماء معين. ايه اخرت حكايتك مع الاميرة كريستينا؟ من امتى واحنا في حكايتك مع السجان عمال تجيبنا وتودينا لحد ما بعدنا عن اول الكلام ونسينا؟ تحبوا يا سادة يا كرام افكركم وابتدى الكلام؟ نبتدي من ساعة الملك النعمان ما استردع عدي بن زيد وحطه في السجن والقيد، ولا من أول ما ابتدينا الكلام عن اللحن السادس من الألحان المية المختارة وقلنا الشعر العدي بن زيد واللحن لابن محرز وكان ده أصل القصة والعبارة؟ إن كنتوا فاكرين نبقى للشرح ده مش محتاجين، وإن كنتوا ناسيين خليكم معانا وحبة حبة نفكركم وإحنا ماشيين. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.